إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. رهيب جحيم، ربنا نجاك يا مدام شهند عشان تكون السبب في تقديم الوحش ده للعدالة. انت شفتيه، شفت القاتل مش كده؟ شفنا كلنا تيمور. تيمور؟ غريب قوي، ما حدش من الثلاثة اسمه تيمور أساسا. طيب ما تفتكريش انك شفتيه قبل كده وانت صغيرة مثلا؟ لا عمري ما شفته. مفيش حد كان في الفيلا غيره؟ ايوه كان الشخص اللي كان فوق في الدور الفوقاني. كويس قوي، كويس. شفتيه ازاي؟ لا حدش منا شافه، لكن سمعنا تيمور بيكلمه بيقول يا سيدي يا ولي نعمتي. وهو كان بيرد عليه ويقول له ايه؟ ما كانش بيرد خالص، ما تكلمش، بيكح بس. وساعات كان بيبكي. اهدي. اتهيالي يا فندم كفايه كده عليها. وانا ما كنتش عاوز اعرف اكتر من كده يا شريف، لاني خلاص عرفت الجاني الحقيقي. عمرو بن الجميل الطباخ، ولا خالد بن غريب البواب، ولا مصطفى بن منعم السواق؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. اللي قتل هو ابن الطباخ الجميل. الدليل يا فندم؟ الدليل طبعا هو بالنسبة للمجموعة اللي هم اتقتلوا، شافوا الشخص اللي هو كان شغال عند اللي هو اسمه تيمور. فالابن الطباخ دوت كان لما طلع من الشجره، على الشجره، ويجيب الشنطه بتاعه شهندة تقريبا وقع. فبتقول اللي هو زوجها بيقول ان هي الشخص دوت فقد النطق والسمع. فطبعا لما كان بيكح ده دليل على انه فعلا هو كان بيكح يطلب مين ينده لتيمور. فده هو دوت السبب. والسبب الثاني ان هي لقوا الحزام اللي هو بيتربط بيه الثلاثه اللي هم اتخانقوا بيه. طبعا هو كان من صغره كان بيتربط بالحزام ده في رقبته وتجره طبعا زي ما اتكلم. هو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ رجب احمد رجب السيد. اللي قتل النهارده الراجل اللي كان في السجن. الدليل يا فندم؟ الدليل الدليل ان هو اللي طلع من السجن وكان عايش مع المجرمين، وهو اللي طلع من الجريمه ده، وهو اللي جاء صاحبه اللي معاه ده واخد صاحبه في السجن. هو اتحكم عليه 15 سنه وكان بيكح علشان خاطر بيكسر الحجاره في السجن، فالحجاره والجلد هو عمل له حساسيه على السجن، فهو بيكح من السجن. الاسم؟ لا، نعمة الله محمد عبد الجليل. ده هو ابن الطباخ. الدليل؟ الدليل ان هو اللي حصلت له الحادثه وهو فقد فيها بقى يعني اللي هو النطق. هو كان بيتعامل لما عمل دعوه ليهم من الفيلا هناك كان بيتعامل بال يعني بالايه بالكح والبكا كده، ما كانش بيتكلم، اللي هو دعاهم وقتلهم. الاسم يا فندم؟ نجاة عبد اللطيف حسني. كان النهارده عمرو بن الطباخ. الدليل يا فندم؟ الدليل يا فندم ان الطريقه اللي اتقتلوا بيها بحزام اسود جلد صغير نفس الطريقه اللي كانوا بيلعبوا فيها مع بعض. وتاني حاجه يا فندم ان هو في خلال التعذيب بتاعه ان هو فقد النطق، وفعلا ان هو لما كان موجود في الدور الثاني ما كانش بيتكلم. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد. القاتل هو ابن جليل كان طلع على الشجر عشان يجيب الرشاد ووقع على دماغه. دليل؟ ان هو ما كانش بيتكلم وهما بيسمعوا الكحه بتاعته بس، فما بيتكلمش فعلا، يعني هو ما بيتكلمش. اسم حضرتك؟ حسام السيد ابراهيم. الحي اللي قتل النهارده عمرو ابن الجميل الطباخ. الو؟ ايوه مع حضرتك. الدليل يا فندم؟ الدليل ان هو فقد السمع والنطق، وده واضح حتى في الحوار بينه وبين مخدومه بدون ما يبدأ في اي تحفظ على انه ما يديه صوته للاخرين، يعني هو فقد النطق وفاقد السمع فبيبكي وبيكح بس. والتقى بهذا الشخص اللي قام بالجريمة يقد يكون في الملجأ، وشخص مستوي واستخدمه في الانتقام، لكن اللي فقد الأعمى لن يستطيع كتابة برقية ولا يستطيع استخدام البطاقة اللي هو توصل إليها لتحقق الشبه الواضح بينه وبين صاحب البطاقة. الاسم يا فندم؟ الاسم صفاء علي محمود أحمد. عمرو ابن الجميل الطباخ أولا واضح أنه صاحب إعاقة زي عمرو ابن الجميل بالضبط ما ثبت من تاريخه السابق. ايوه. نمرة 2 التلغراف اللي بعته لهم مش ممكن انسان يجتمع اثنين على رغبتهم في الانتقام من 3 اشخاص بذواتهم غير دولا، والاستدعاية القديمة اللي نبشت في ماضيهم ايدت نفس الاحداث، فده مع ده التلغراف اللي بعته ليهم استدعاهم الثلاثة وعارف تواريخهم كاملة زائد الاستدعاية اللي فيها تاريخهم المسجل زائد حضرتك وقعت ان هو فقد النطق وبيتعامل بالاشاره وبالصوت بالاصوات فقط، دي كلها بتجتمع علشان تشاور عليه هو يا فندم. الاسم يا فندم؟ عادل علي عطر. هو طبعا انا بقول عمرو النهارده اتجان لانه فقد السمع والبصر، واللي فقد السمع ما بيتكلمش طبعا. الاسم يا فندم؟ الاسم سميره فؤاد ابدي. الدليل يا فندم؟ هو كان يعني ذكر في الجواب ان مر على الحادث 15 سنه وهو الوحيد الباقي على قيد الحياه وكان مسلول، فهو عمل الجريمه بمساعده تيمور. الاسم يا فندم؟ حمدي عبد الحميد حمود حسين. هو جاي النهارده هو عمرو ابن جميل الطباخ. الدليل يا فندم؟ الدليل طبعا اثناء تسجيل السيديهات تم معرفة عمرو ابن جميل الطباخ أثناء لعبه مع الأولاد وقع من على الشجرة لما طلع يجيب أشار بنبيلة وحصلت له عاهة مستديمة وفقد من خلالها النطق والسمع، والراجل اللي ظهر له فوق كان في الفيلا ما كانش بيتكلم ولا بينطق، وهو ده كان دليل إدانته يا فندم. الاسم يا فندم؟ سعد فرجان شحاتة. الجاني هو خالد بن غريب البواب. الدليل يا فندم؟ اولا هو تيمور كان بيكلم القاتل فوق اللي هو الباشا، فكان هو كان بيكحله فتيمور بيفهم معنى الكحه دي ايه، لكن بيقول انا بعد 15 سنه حش غليلي، وبيقول لتيمور طلعهم لي واحد واحد، يبقى تيمور بيقول ان هو بيتابعهم من الشباك اللي فيه اضاءه فوق، معنى كده ان هو القاتل بيسمع وبيشوف، لكن مصطفى ابن منم السواق خطا الاطعنيه وبيصدع فقير من الششتاوي. وعمر بن جميل الطباخ وقع وفقد السمع والنطق وهو بيجيب اشاره بنبيله من على الشجره، يبقى الجاني هنا لازم يكون عنده سمع ونطق، يبقى مش مصطفى ولا عمرو، هو خالد ابن غريب البواب. الاسم اسمي رضوى عبد العزيز محمد محمد. هو عمرو ابن الجليل الطباخ. الدليل يا فندم؟ الدليل يا فندم يا دي اول نقطه عندنا، ان الراجل الغامض اللي كان تاخد المصق والكلام دوت هو عمرو، لان هو ظاهر حصلت له حادثه لما طلع يجيب الاثار في النبيله وقع من فوق الشجره، فاعتقد عملها مستديمه فقط يوم. اوكي. وكمان يا فندم ان هو المالي عنده ثلاثه مخنوقين بالحزام بتاعه في الصوايه اللي كانت بتربطه بيه وتعذبه بيه، وهو ده كان دليل. الاسم يا فندم؟ مروان عمرو فرغاني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لأول مرة النهاردة هضطر أستعين بحد غيري لمواجهة الجاني، لكن كان مستحيل تتم المواجهة دي من غيره. اتفضل قدم نفسك للمتهم. وجيه عباس، خبير الصم والبكم. أنا طبعا يا أستاذ وجيه شرحت لك كل الملابسات وانت بقيت عارف القضية تماما، مش كده؟ أيوة أفندم. طبعا أنا هتكلم عادي، وحضرتك يا أستاذ وجيه هتترجم بالإشارة للجاني عمرو، عمرو الجميل ابن الجميل الطباخ. بيسأل سيادتك عرفت إزاي أنه الجاني؟ أولا عرفت من البرقية دي، المكتوب فيها كان غريب، مكتوب أعزائي من الزمن الجميل وعمرا جميل، لكن القلب بيعشق كل جميل في أصري الجميل. تكرار لفظ الجميل ما كانش صدفة أبدا، كانت رغبة في عقلك الباطن، كأنك محتاج تعلن عن وجودك كقاضي. قاضي بيستعد لإصدار حكم الإعدام عليهم، يا عمرو يا جميل. بيقول سيادتك كان لازم يتعدموا زي ما أفقدوه السمع والكلام، وكانوا بيلعبوا بيه زي الكلب والحزام في رقبته. ما هي دي كانت تاني إشارة، حزام الكلب في الرقبة. وبنفس الطريقة خنقت يا عمرو التلاتة. وبالمناسبة احنا هاجمنا شقتك وقبضنا على شريكك اللي كان معاك في الجريمة، أو بمعنى أدق قبضنا على أداة الجريمة تيمور، اللي تحرياتنا أكدت هروبه من مستشفى الأمراض العقلية، وإنك التقطته وقويته وعطفت عليه عندك لحد ما تمكنت من السيطرة على إرادته تماما، وشحنته بالحقد على أولاد الشنتناوي وحولته آلة لقتلهم. بيقول انه مش ندمان لكن مش مرتاح، ولا حيرتاح عمره الباقي الا لما يخلص على شهندة الشنتناوي. اعوذ بالله من الغضب والغيظ. استاذ وجيه انا متشكر جدا ليك. لا شكر على واجب يا فندم. خلاص خلاص، خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى نجاة عبد اللطيف حسني، الفائز الثاني رجب أحمد رجب السيد، الفائز الثالث محمد عبد الرحمن محمد محمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.